ที่ผม คือเสียง เสียงน่าพึ่งดี ถ้าเขามาไหน بسم الله الرحمن الرحيم في حديث السياق رقم 29 حديث أبي هريرة لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء قبل نهاية شرح الحديث عند قوله قد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك وهو أنه يضع فاه على فم القارئ هذا أشار إلى حديث ولم يذكره حديثا وقد قيل وهو حديث جاء مرفوعا وموقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه البزار في البحر الزخار الثاني 214 لكن 603 وفيه فتحذر أفواهكم من القرآن وكذا أخرجه مرفوعا أخرجه المقدسي في الضياء الثاني 508 المسفلة عندنا وابن أبي شيبة المصنف الأول 169 عبد الرزاق الثاني 487 والبيهقي الكبرى 1.38 وابن مبارك في الزهد رقم 968 من طريق ابن عيينة خالد الياسي كلاهما رواه عن حسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفا ابن عيينة خالد الياسي وخالفهم فضيل بن سليمان هو صدوق حسن حديثه لكنه لا يقع على مخالفته عند البزار في البحر الزخار فرواه عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وتابع الحسن بن عبيد الله الأعمش عند ابن أبي شيبة فروى عن سعيد بن عبيدة أيضا به موقوفا ولهذا الصحيح فيه الوقف وصح المنذر في الترغيب والترهيب قال روى ابن ماجه بعضه موقوفا ولعله أشبه وسند الموقوف صحيح سعيد بن عبيدة ثقة سلمي وهو ختن أبي عبد الرحمن السلمي كلاهما ثقة وهو عبد الرحمن السلمي روايته عن علي معروفة قد سرح بالسماع منه سعيد بن عبيدة سرح بالسماع من السلمي فالموقف صحيح الحديث يكون في الصحيح هذا رقم 1213 وقال يعني ذكر الموقوف والمرفوع ثم انه اشار الى ان رفعه صالحا والصحيح رفعه واستدللنا به كثيرا على انه مرفوع فعلم ذلك عرضنا هذا لان كثيرا ما نستدل به على انه مرفوع ويقول بأنه له حكم الرفع لا هو عن علي صح موقوفا عليه الحديث الصحيح هذا ليس فيه من أجل الملك لكن هذا الذي ذكرناه فيه أن أحدكم إذا قرأ يدعو منه الملك حتى يضع فاه على فيه فطهر أفواهكم بالقرآن هذا الذي أردنا الذي جاء عن علي مرفوعا وموقوفا والراجع يقف من هذه المصادر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وبارك فيه وفي وقته. قال ابن حجر رحمه الله وعن علي رضي الله عنه بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. قال الصنعاني من طريق يحيى بن خلاب بالراغع ولم يرى معتبرا وثقه، لكن له عدة طرق سيذكرها بسمه، له عدة طرق إلى علي بن أبي طالب وهي صحيح. نعم، ويشير بهذا إلى أن المسح على الرأس مرة واحدة، وسيأتي من يتابع أيضا حياد الله بن زيد عاصم، نقرأ إن شاء الله كلام العلماء على حاله. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب اسمه عبد مناف، وأبو التراب كنية اللقب هو أبو الحسن، ولده اسمه الحسن كنيته أبو الحسن. أن تراب قد خرج تغضب مع أهله وخرج المسجد ونام، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق التراب، قال قم أبا التراب قم أبا التراب. هذه لا هذا لقب صورة كنية. ذكر ذلك النووي رحمه الله في تقريب التيسير. قال رحمه الله تعالى وأول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال، يعني من الصبيان، وعلى خلاف في سنه كم كانت، وليس في الأقوال أنه بلغ 18 سنة، بل متردد بين 16 إلى 7 سنين، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، فأقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة خليفة عنه، وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، تخلف يوم قتل عثمان يوم الجمعة 18 خلت من شهر ذي الحجة. الشيعة معتمد على كتب السنة على الروافض، ولكن مثل هذا الحديث أخذوه استدلوا به على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الخلافة ليست لأبي بكر الصديق، هذا منهم ليس بصحيح. قد دلت الأدلة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أدلة متواترة، وهي نصوص وليست مجرد يعني رأي للعلماء، نصوص إشارات كما ذكر الطحاوي، عبارة الطحاوي رحمه الله تراجع. قال رحمه الله استخلف يوم قتل عثمان يوم الجمعة 18 خلت من شهر ذي الحجة 35، استشهد صبح الجمعة بالكوفة 17 ليلة خلت من شهر رمضان 40، ومات بعد كل هذا يدل على أنهم ما كانوا يؤرخون بالميلاد البتة، متقدمون بل المتأخرون، كل ذوي الاستقامة ما يعتمدون على التاريخ الميلادي، وإنما يعتمدون على التاريخ الهجري الذي جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة، ومن أجل هذا واتفقوا على التاريخ الهجري. وتأثر بعض الناس من أهل الخير وأهل الصلاح، ربما تأثروا بالعصريين ومن يعني اشتغلوا بذلك، والصواب التاريخ الهجري. قال رحمه الله ومات بعد 3 من ضربة الشقي بن ملجم لعنه الله، وقيل غير ذلك، وخلافته 4 سنين و7 أشهر وأيام. وقد ألف في صفاته وبيان أحواله كتب جمة، واستوفينا شطرا صالحا من ذلك في الروضة النبية شرح التخفى العلوية. قال رحمه الله في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود، وهو قطعة من حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء من أوله إلى آخره، وهو يفيد ما أفاده حديث عثمان، وإنما أتى المصنف رحمه الله بما فيه التصريح بما لم يصرح به في حديث عثمان، وهو مسح الرأس مرة، فإنه نص أنه واحدة مع تصريحه بتثليث ما عداه من الأعضاء، مع وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال قوم بتثليث مسحه كما يثلث غيره من الأعضاء إذ هو من جملتها، وقد ثبت في الحديث تثليثه، وإن لم يذكر في كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء، فإنه قد أخرج أبو داود من حديث عثمان في تثليث المسح أخرجه من وجهين، صحح أحدهما ابن خزيمة، وذلك ساب في ثبوت هذه السنة. هذا هو البحث الذي أشار إلى أنه كافٍ رحمة الله عليه، وهذا في ذنب بعض، يعني بدلا من أن نكرر هذا. البحث طويل، نقرأه كله ولا نختصر من بعضا في هذه المسألة؟ أو نختصر بكلام ابن القيم في زاد المعاد، قال يعني لم يثبت فيه شيء وكفروا، ولا من أحب أن أرجع إلى الرسالة. اقرأ من هنا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الأول 186، قال والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله مسح برأسه مرتين، وإن صحيحا غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا، وهذا لا يحتج به، وابن البيلماني وأبوه مضعفان، وإن كان الأب أحسن حالا، وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يفع عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة أو كمل على العمامة. فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة أو عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت الإمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقب الإمامة، فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقب إمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينفي التكميل على الإمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره. فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه، ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة. تخبرنا الآن أنه لم يثبت شيء في المسح على الإمامة، أيضا هذا تأكيد من كلام البيهقي لما قاله أبو داود، قال البيهقي الكبرى. قال شيخنا رحمه الله نقلا عن البيهقي في الكبرى رسالة تدوين الفائدة، قال صفحة 82، قال البيهقي في الكبرى احترق 292، والروايات الثابتة عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس، وأنه مسح برأسه مرة واحدة، وأبان أبو داود إلا ما جاء من لفظ التكرار في حديث علي تحت رقم 117، فقال وحديث ابن جريج عن شعبة يشبه حديث علي لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة، ثم ذكر الطريق الشاذ، وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج مسح برأسه ثلاثا، وهي رواية شاذة، فإن حجاج بن محمد أثبت في ابن جريج من ابن وهب، وروايته توافق رواية الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة، وأخرج أبو داود رقم 126 من طريق بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن أفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه مرتين. وأبان أبو داود شذوذ هذه الرواية فساق بعده الحديث من طريق سفيان الثوري عن ابن عقيل به وقال بغير معاني بشر وساقه بعده أيضا من طريق ابن عجلان من طريقين بدون لفظة مرتين فعلم أنها لفظة شذ بها بشر بن المفضل على أن الحديث يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف. فلو سلم من شذوذ بشر بن المفضل ما سلم الحديث كله من ضعف عبد الله بن محمد بن عقيل بإسناده. وأخرج البيهقي رقم 297 من طريق أبي حنيفة عن خالد بن القمة عن عبد خير أن عليا توضأ ومسح برأسه ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وقال البيهقي رواه زائدة وأبو عوانة وغيرهما عن خالد بن علقمة دون ذكر التكرار بمسح الرأس. وكذلك رواه الجماعة عن علي إلا ما شذ منها. قلت أي الشيخ حفظه الله وأبو حنيفة ضعيف في الحديث فروايته لتكرار المسح هنا منكره. وبوب البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب 42 على خلاف هذه الضعاف كلها. وأشار بذلك الباب إلى عدم صحة تكرار مسح الرأس فقال كأنه باب مسح الرأس مرة. وذكر حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة. قال الحافظ في الفتح تحت حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رقم 159 وليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح وبه قال أكثر العلماء. إنما أردنا بهذا بيان قول الصنعاني رحمه الله إلى أنه أخرجه من وجهين صحيحين أحدهما من وجهين صحيح ابن خزيمة بعض صحيح ابن خزيمة وهذا كافي في ثبوت هذه السنة فلم تثبت هذه السنة علم أنها شاذة. نعم. قال رحمه الله تعالى مطيلة إشراء ولكن الحديث أحد ثلاثين قال رحمه الله تعالى مطيلة لا يشرع تثليثه لأن أحاديث عثمان الصحاح كلها كما قال أبو داود تدل على مسح الرأس مرة واحدة. هذا الآن الذي سبره مطيلة إنه لا يشرع تثليثه هو الصواب كان ينبغي أن يقول وقد سبق الصحيح أنه لا يشرع. قالوا بأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل. قال وأجيب بأن كلام أبي داود ينقضه ما رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذكرناه. والقول بأن المسح مبني على التخفيف قياسا لكن ثبت أنه شاذ هو رواه بين أبو داود رواه وبين علته وأبو داود بعض الأوقات يبين العلم قوله ينقضه ما رواه هو لا ما ينقضه لأنه بين علته وهو يسوق في الباب لحديث الصحاح والحسان وربما بين لأنه مرتبه على الأبواب الفقهية. قال والقول بأن المسح مبني على التخفيف قياس في مقابلة النص فلا يسمع. فالقول بأنه يصير في صورة الغسل لا يبال به بعد ثبوته عن الشارع ما ثبت عن الشارع يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ثم رواية ولا حتى اسم الشارع ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسماء الله. قال ثم رواية الترك لا تعارض رواية الفعل وإن كثرت رواية الترك الكلام أنه غير واجب بل هو سنة من شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا. يعني إذا ثبتت السنة أما إذا كان شاذة لا تعمل لا من بهل التهم. قال وأخرجه أي حديث علي عليه السلام النسائي والترمذي بإسناد صحيح. يقول نبهنا على كلمة عليه السلام. قال بل قال الترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب وأخرجه أبو داود من ست طرق وفي بعض طرقه لم يذكر المضمضة والاستنشاق وفي بعض ومسح على رأسه حتى لم يقطر. الحديث بأتم من هذا إنما أخذ من الشاهد في المسح وأتى بحديث بعده منه في بابه بطريقة المس. قال وعن عبد الله بن زيد قال ابن حجر وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدمة رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا أوضح صورة، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ. هذا أوضح صورة، وهي مفسرة لقولها أقبل بهما وأدبر، أن المقصود أنه بدأ من قبل رأسه ثم ذهب إلى خلف رأسه إلى مؤخرة رأسه. هذه مفسرة. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم هو الأنصاري الماجني من بني ناجل من النجار، شهد أحدا وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب وشاركه وحشيا. وشيخ ما هو شهير أنه هو الذي قتله وحشي وحشي نعم، وهذا قوله مسيلمة قتله هذا ظهر لعله حصل تعاون، المشهور أنه وحشي وحشي قتل مسيلمة، هذا هو المعروف. قال وقتل عبد الله يوم الحرة سنة 63، وهو غير عبد الله بن زيد من عبد ربه الذي يأتي حديثه في الأذان، وقد غلط فيه بعض أئمة الحديث فلهذا نبهنا عليه. قال لأن حديث صاحب الأذان عبد الله بن زيد من عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد من عاصم، ولم يثبت الأذان، رؤية الأذان لم تثبت إلا عن عبد الله بن زيد من عبد ربه وعن عمر بن الخطاب، ولم يأتي ثالث ثبت عنه ذلك لا بن عاصم ولا غيره. قال رحمه الله على هذا الحافظ فتح الباري. قال رحمه الله تعالى في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه. فسر الإقبال بهما بأنه بدأ في مؤخرة رأسه، فإن الإقبال باليد إذا كان مقدما يكون من مؤخر الرأس مؤخر الرأس، إلا أنه قد ورد في البخاري بلفظ وأدبر بيديه وأقبل. واللفظ الآخر في قوله وفي لفظ لهما أي للشيخين بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما أي اليدين إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا يدل على المسح باليدين كليهما ليس بواحدة. قال الحديث يفيد صفة المسح للرأس، وهو أن يأخذ الماء بيديه فيقبل بهما ويدبر. وللعلماء ثلاثة أقوال: الأول أن يبدأ بمقدم رأسه، الماء بمعنى أنه ماء جديد لرأسه، ماء جديد. قال الأول أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه ويذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وهذا هو الذي يعطيه ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، إلا أنه أورد على هذه الصفة أنه أدبر بهما وأقبل، لأن ذهابه إلى جهة القفاء إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فالتقدير أدبر وأقبل. قال والثاني أنه يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر، فالإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية الوجه. وقد جاء الحديث مفسرا لما لا يحتاج إلى هذا القول على الصحيح، أنه أقبل بهما أي بدأ من قبل وجهه من قبله ثم رجع به إلى خلف، وأدبر أي بدأ من الدبر فرجع إلى معه، هذا هو الواضح. قال والثاني محافظة على ظاهر اللفظ أقبل وأدبر، فالإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر، وقد وردت هذه الصفة في الحديث الصحيح بدأ بمؤخر رأسه. قال ويحمل الاختلاف في لفظ الأحاديث على تعداد الحالات قال والثالث أنه يبدأ بالناصية ثم يذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس. يعني معناه أنه يبدأ بالنافية ويذهب إلى جهة هكذا، يبدأ من خلف معنا أدبر به يبدأ هكذا ويقدم قليلا ثم يرجع هكذا قالي في هذا النظر. قال ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو النافية، ولعل قائل هذا قصد المحافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه مع المحافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر، لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه وصدق أنه أقبل أيضا. هذا شيئا مثيرا لمقدار يعني بنانا ما أكبر يبدأ من الناصية يبدأ بمقدم رأسه يا فوخة مثلا يقدم قليلا ثم يرجع يرجع بهما إلى الأمام. قال وصدق أنه أقبل أيضا فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل. قال وقد أخرج أبو داود من حديث المقدام أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهي عبارة واضحة في المراد، والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه. يعني هذا يؤيد حديث ابن عاصم هكذا بمقدام وغيره، وهي أوضح صورة كما تقدم. قال وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح، حيث أخرجها أبو داود من طريق أبي المغيرة وللد بن اسمه كلاهما عن حريث بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كريم فذكره حريث المقدام. هذا حريز وعبد الرحمن كلاهما ثقة، حريز عبد الرحمن كلاهما ثقة، إلا أن عبد الرحمن ماذا قول الحافظ أو قول الذي علق على فترة الكريم قال ثقة، وقد قال فيه ابن المدين مجهول. صحيح أنه مجهول حال عبد الرحمن بن يسار، هذا صحيح أنه مجهول حال، لكن الحديث له شواهد صحيح. قوله مشايخ حريز في الانتقاد هذا قاعدة أغلبية، هذا ينقضها الآن هذا الحديث؟ هذا اللي هذا الرجل حريف قاعدة أغلبية، فإن ابن المدينة كالكارة فيه مجهول، الصحيح من ترجمته أنه روى عن عثمان موثقه معتبر فإنه مجهول حال، وتلك قاعدة أغلبية. وقد وجدنا في تهذيب الكمال جملة منهم في هذا المفدع إنه مجهول حال أو فيه ضعف ما يدل أنها قاعدة أغلبية غير مضطردة. مش مضطردة جد نقرأ ونفرد إن شاء الله. المسح الآن على الرأس يعني ما يحتاج الإنسان إلى أن يجيب مسحة، إذا قد بدأ هكذا يتشعر المسحة يحتاج إلى شريحة. من يقول إذا كان الرأس يعني إذا كان الرأس ملبداً ما يحتاج إلى أن يكون يدبر، في هذا نظر، بل يحتاج أن يكون يدبر على رأسه ولو كان ملبداً، وإنما إذا كان محمماً مسح الإمامة فلا يحتاج أن يكون يدبر عند أهل العلم، يكتفي بمسح كل أحد. شعة الرأس يحتاج أن يرجعه بكسرها؟ لا على نية المسح. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صلة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في إذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر إذنيه. قال أخرج أبو داود النسائي وصححه ابن خزيمة. قال الصنعاني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بفتح العين المهملة عند أبي داود النسائي وابن خزيمة وآخرين طريق عمرو شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة معروفة عن سند حسن. قال الصنعاني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بفتح العين المهملة هو أبو عبد الرحمن أو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، أسلم عبد الله قبل أبيه وكان أبوه أكبر منه 13 سنة، يعني أبوه زوج مبكرا. نعم. قال وكان عبد الله حافظا عالما عابدا، وكانت وفاته 63. لقبه الشوكاني لعابد الصحابة، لقبه الشوكاني في تفسير سورة هود من تفسيره عابد الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكانت وفاته 63 وقيل 70 وقيل غير ذلك، واختلف في موضع وفاته، فقيل بمكة وقيل بالطائف أو مصر أو غير ذلك. قال في صفة الوضوء: قال ثم مسح أي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين بالمهملة، فموحدة فألف بعدها مهملة تثنية سباحة، وأراد بهما ما يقال لها السبابة يقال لها السباحة، وأراد بهما مسبحتي اليد اليمنى واليسرى، وسميت سباحة لأنه يشار بها عند التسبيح في أذنيه، ومسح بإبهامي يديه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. والحديث كالحديث الأول بصفة الوضوء، والحديث كالأحاديث الأول كالأحاديث الأول بصفة الوضوء، إلا أنه أتى به المصنف لما ذكر من إفادة مسح الأذنين الذي لم تفده الأحاديث التي سلفت. هذا من البراهين على أن قول فيروز آبادي وهو ينظر عن ينقل عن ابن القيم رحمه الله لم يثبت في مسح الأذنين شيء أو معلم الرأس فيه نظر، تلك العبارة التي ذكرها في هذا المعنى فيه نظر، هذا ثابت من جاء عن غيره، ذكرنا في هذه الرسالة من جماعة وهو ثابت. صورة مسح الأذنين على هذه الصورة ما سيذكرها، هكذا يدخل إصبعه في أذنيه ويجعل هذا الإبهام خلف، هكذا هذه صورتها. السبابة في الأذنين يجعلها في خرق الأذنين، ثم ممكن أن يظهر ينظف بها أذنه باطن أذنه بالسبابة نفسها، ثم يمر الإبهام الذي هي الإبهام هذا على ظاهر أذنه، فالأسبوع الذي السبابة في داخل أذنه ينظف بها الداخل والإبهام ينظف الخارج، هذا معنى الحديث. قال ومسح الأذنين قد ورد لم تفيد الأحاديث التي سلفت، ولذا اقتصر المصنف على ذلك من الحديث. ومسح الأذنين قد ورد في قصة من الأحاديث من حديث المقدام للمعد يكرد عند أبي داود والطحاوي بسناد حسن، ومن حديث الربيع أخرجه أبو داود أيضا، ومن حديث أنس عند الدارقطني والحاكم، ومن حديث عبد الله بن زيد وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه، وسيأتي. وقال فيه البيهقي: هذا إسناد صحيح وإن كان قد تعقده من دقيق العيد. وقال الذي لذلك وقال الحديث لذلك الحديث زيد وقال في ذلك الحديث: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، ولم يذكر الأذنين، وأيده المصنف بأنه عند ابن حبان والترمذي كذلك. اختلف العلماء هل يؤخذ للأذنين ماء جديد أو يمسحان ببقية ما مسح به الرأس، والأحاديث قد وردت لهذا وهذا، ويأتي الكلام عليه قريبا. الأخذ لماء جديد للأذنين ما هو صحيح، حاصل أنه ما هو صحيح، وإنما الصحيح أخذ ماء جديد للرأس مسح الرأس. إلى هنا بارك الله فيكم.